بسم الله الرحمن الرحيم. لأهمية المثابرة والمسار في بناء حياة الإنسان، لا زال أهل البيت الكرام في العمر والأجمعين عبر منافذ متعددة يؤكدون على شيعتهم، ذلك في مجال العمل، التجارة، المال الاقتصادي. سبق أن تحدثنا حول بعض الروايات المتعلقة بهذا الأمر التي تؤكد على ضرورة المثابرة في طلب الرزق، وأن الإنسان لا ينبغي أن يتعلم على الترهل والكسل ويجلس في داره بعض كفيه نحو السماء طالما رزقه، أو متوكلا بإمام من الأئمة لعل الله سبحانه وتعالى ينزل عليه رزقه في دعة في حالة من الاستحراج. وإنما البناء الاقتصادي للإنسان يحتاج إلى اتباع هذه الأنظار، يحتاج إلى مكابرة. زيادة في التأكيد على هذا المطلب، يا أهل البيت رحم الله أجمعين ليؤكدوا لنا أيضا على استحباب أن يمارس الإنسان عمله بيده ولا يعتمد على أيدي الآخرين حتى في عمل التجارة، لزيادة الاستحباب في هذا المقام، بإمكانه أن يعتمد على غيره، ولكن يبقى هناك استحباب أيضا أن يمارس الإنسان عمله الاقتصادي تجارته بيده هو، وذلك من خلال التأكيد على مواقف وطرق حياة بعض الأنبياء والرسل والأوصياء في سياق الحديث عن طلب الرزق. يعني أخذ هذه الروايات حر حامل الوسائل فتح باب سماه باب استحباب العمل باليد، أن الإنسان بإيده يزرع، فرضا عنده مزرعة بإيدها هو يشارك في الحرب مثلا أو في الحرب أو في التعليم وما إلى ذلك. بعض الروايات هذه رواية يرويها الطليني في الفروع بسند عن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يضرب بالمرّي أو بالمرّي ويستخرج الأراضي، أو يضرب بالمرّي يستخرج الأراضي، يعني معنى آخر أنه يضرب بالسنة بآلة من الآلات التي تستخدم في ذلك الزمان في الحق، ويستقرب الأرض يعني يحرق الأرض ليزرع فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يمص النوى بفيه، هو زيادة النوى الطعام يمصها بفيه ويغرسه فيطلع من ساحته. وإن أمير المؤمنين، شو المعلومة؟ وإن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أعتق 1000 مملوك من ماله وتسبيته. إحنا عندنا أخبار عن نشاطات الأحالي العسكرية، حروب حكومة الدولة، توجيهات وما إلى ذلك، بس ما يلتفت إلى نشاط اقتصادي الإمام علي، أنه كان يعمل وكان يحرث وكان يزرع وكان يبيع وكان يشتري وما إلى ذلك. وهذه منها اللي اشتغل واشتغل واشتغل واشترى 1000 مملوك واعتقهم في التتابع، طبعا كله مسد يده، ويظهر من موارد مسد يده يعني هو من غنائم الحرب، الله من عمله في الأرض تجارته. وبنفس الإسناد اللي قرناه أن أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم قال: أوحى الله إلى داوود عليه السلام انك نفس الان لولا انك تأكلون بيت المال. انت قوش عن قدرة جرال بنتكتبت في رسول على حكم سرعي رسول لإمكان الإنسان عن المحتاج وطن العالمين والعالمين أن يعتمد من جمعين عن حكم سرعية، ولكن الأفضل أن يعدي يحتم لك يده على في حرب ضرورات. يقول يشوف أو الله عز وجل إلى لوح الإكرام إنك نحن العبد لولا أنك تأكل من بيت المال ولا تعمل بيدك شيئا جيدك. قال فبكى داود عليه السلام 40 صباحا فأوحى الله إلى الحبيب أن لن لعبدي داود فألان الله عز وجل بالحديد. فكان يعمل في كل يوم درعا بإلى يعني يجلس ويشتغل نبي وحاكم كان. فكان يعمل في كل يوم درعا فيبيعها بألف درهم فيعمل ثلاثة عمل 360 درعا فباعها ب360 ألفا واستغنى عن بيت المال. روايات كثيرة عندنا في المقام. شوف هالرواية كلها تأكيد شنو؟ شوف تأكيد على الضرر والعمل والمشاعر. أنت تتحرك ليستمر ليستمر الصح، واللي يتحرك الله سبحانه وتعالى يطلق البركه في عمله في الصابر. اما اذا كان تقول ما عنده مشاعر ها ما لا يطلق على شيء مالي، يبقى دائما يعتمد على عطاءات الاخرين. لهذا الروايه رجل يقول رايت ابا الحسن عليه الصلاه والسلام موهوبا يعمل في ارضه، يعمل في ارض له قد تنطئت قدماه في العراق سلمة عفوا قد تنطئت قدماه في العراق. يعني كان يشتغل الى درجة انه كان صبعه يطلع في الحرب حتى الى درجة انه مبين ان رجليه واضح فيها العراق من كثرة العمل. اللهم صل على رواية انصر الامام الرضا ومن الدس أو أبيه على كل حال يطلب على الأولى للتبراه صعبا يعني. فقلت دعيت في ذات أين الرجال ما في أحد تعجى من رسول الله. قال يا علي قد عمل باليد من هو خير مني ومن أبي في أرضه. فقلت ومن هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن أمنا الرواية عن خطوط الله عليه وآله بناء على الكلام أنه كان راحم أم لم يكن راحم في ثلاث على الموضوع، أو كان يتجر بأموال خديجة أو لم يكن يتجر بأموال خديجة. هذا كله كلام مختلف، بس من هالرواية نفهم أنه كان مزارع خطوط الله عليه وآله كان مزارع كان يعمل عمل باليد في أرضه. يقول فقلت ومن هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين وآبائي كلهم عملوا في أرض هذه. يعني كلهم كانوا مزارعين للأئمة كلهم كانوا مزارعين كانوا قد عملوا بأيديهم وهو من عمل النبيين والمرسلين والأوصياء والصالحين. وفي رواية أخرى قال نفس الأرض الإمام قال قال إني أحب أن يتأذى الرجل بحر الشمس في طرف المعيشة. كل ذلك هو تأكيد على النشاط والعمل والسلاح بالذات هذه المسائل مسألتان وحالة من يبدأت الجيل الشاب في طلب الرزق لا بد له أن يتحرك وينشاط وكادر. سأل الله سبحانه وتعالى من يسكن وإياكم الكفر والسلام والله من يوم الله القادم.